بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعلم أن أول الطريق باعص قوي يقذف في قلب العبد يحثه على الإقبال على الله والدار الآخرة وعلى الإعراض عن الدنيا وعما الخلق مشغولون به من عمارتها وجمعها والتمتع بشهواتها والاغترار بزخارفها. وهذا الباعث من نفحات العناية وأعلام الهداية. وكثيرا ما يفتح به على العبد عند التخويف والترغيب والتشويق وقد يقع بدون سبب. والتعرض للنفحات مرغب فيه، والانتظار والارتقاب بدون التعرض ولزوم الباب حمق وغباوة. كيف؟ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. والمعنى أن في الأيام أوقاتا فيها أسرار كيوم عرفة وشهر رمضان. ومن أكرمه الله بهذا الباعث الشريف فليعرف قدره المنيف، وليعلم أنه من أعظم نعم الله تعالى عليه التي لا يقدر قدرها ولا يبلغ شكرها، فليبالغ في شكر الله تعالى على ما منحه وأولاه وخصه به من بين أشكاله وأقرانه. فكم من مسلم بلغ عمره 80 سنة وأكثر لم يجد هذا الباعث ولم يطرقه يوما من الدهر. وعلى المريد إذا ما وجد هذا الباعث أن يجتهد في تقويته وحفظه وإجابته، فتقويته بالذكر لله والفكر فيما عند الله والمجالسة لأهل الله، وحفظه بالبعد عن مجالسة المحجوبين والإعراض عن وسوسة الشياطين، وإجابته أن يبادر بالإنابة إلى الله تعالى ويصدق في الإقبال على الله ولا يتوانى ولا يسوف ولا يتباطأ ولا يؤخر، فقد فتح له الباب فليدخل. وليقبل ولا يتصبط ولا يتعلل بعدم الفراغ وعدم الصلاحية. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فإنه شر منتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي. وقال أبو الربيع رحمه الله: سيروا إلى الله عرجا ومكاسير، ولا تنتظروا الصحة فإن انتظار الصحة بطالة. وقال ابن عطاء الله في الحكم: إحالتك العمل على وجود الفراغ من رعونات النفوس. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأحسن ختامنا يا الله.